وكذلك جعلناه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هل تهتدي أمة في الظلام بدون ما نور؟ مستحيل. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. كلام من هذا؟ كلام الله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كلام من هذا؟ كلام الله. في من ادعى قال كلامي؟ لا الإنس ولا الجن، هذا كلام الله. الحمد لله، الحمد لله أننا نسمع كلام ربنا خالقنا محيينا مميتنا باعثنا. وبلايين البشر ما سمعوه ولا عالم به. لا إله، أية نعمة أعظم هذه. ثم هذا الكلام ماذا تسمع؟ السياسة الحربية السلمية الاجتماعية الاقتصادية الروحية البدنية. لا إله إلا الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هيا نتأمل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من منا ما يفهم هذه الجملة من العرب؟ من هم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يتخذونهم أولياء أي يحبونهم وينصرونهم دون المؤمنين. وقد أيبتغون عندهم العزة، هؤلاء المنافقون يطلبون العزة عن الكافرين، فإن العزة لله جميعا لا تطلب إلا من مالكها ومن هي في يده. أما الكافرون يملكون العزة ويعطونها. وقد نزل وقد نزل عليكم في الكتاب أي القرآن العظيم في سورة الأنعام أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. قم أغلق أذنيك وخرج من المجلس حتى يخوضوا في حديث غيره، غير الذي يسبون فيه ويشتمون وينتقدون ويطعنون. إنكم إذا مثلهم في الحكم، سواء رضيت بأن يسب الله ورسوله أو يصحب بدينه وكتابه أو بأوليائه أنت منهم. هذا حكم الله. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما هناك فرق بين الكافر والمنافق إلا أن خزي المنافق وعذابه أشد إلى المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم اسموا لنا في الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب من الانتصار الغنيمة قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أعطونا إذن. ولهذا المنافق يمسك العصا من وسطها، إن كان المؤمن الناجحون هو معهم، إن كان الكافر ناجحون هو معهم. هذا المنافق يمسك العصا من وسطها لا من طرفها، إن صالت الدنيا ورجت هو معها، بكت وصرخت هو مع الآخرين. فلاحظ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، هذا أيام رسول الله والغزو الإسلامي والفتوحات، قالوا ألم نكن معكم لما تحرموننا من أجري أي من الغنيمة، وإن كان للكافرين نصيب، نصيب ما قال فتح يفتحون ماذا، نصيب من الانتصار، قالوا ألم نستحوذ عليكم في المعركة وحكم بكم حتى دفعنا عنكم المسلمين ونمنعكم من المؤمنين، قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة. يا معشر المؤمنين والمنافقين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لإذلالهم والسيطرة عليهم والتحكم فيهم. هذه وحدها آية من آيات الله تقول إن العالم الإسلامي الذي حكمته أوروبا من شرق الدنيا إلى غربها في تلك الأيام ما كان المؤمنون مؤمنين بحق وصدق، والله العظيم، لأن إخبار الله لا يتطرق إليه الكذب أو النقص أبدا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الصادقين في إيمانهم المؤمنين بحق. وإن شككت في تلك الأيام كيف حال المسلمين، الشرك منتشر عام في البلاد الإسلامية، الظلم والتسلط الخبث لا تسأل، حتى إن أولياء الله هم الذين بنوا عليهم القبور القباب وعبدوهم مع الله، أما أولياء لله في السوق والمسجد والمزرعة لا أبدا، انكح نساءهم كل أموالهم اضرب اقتل، لأنهم هم بالأولياء، الأولياء هم الذين بنيت على قبورهم القباب ووضعت التوابيث والأذر وتوقد الشموع وتوقد الأجور، هؤلاء الأولياء. ما يستطيع مؤمن في العالم الإسلامي أن يسب وليا من ذلك أو يقول كلمة. وأما المؤمنون ينكح نساءهم يعذب أولادهم يفعل المنكر، ما هم أولياء. هل فهمتم هذه ولا لا؟ ما سمعتموها؟ والرسول يقول عن الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياء الله وإن كانوا رعاة إبل وإن كانوا، وعندنا قصة أبو حمارة نبهتم وجماعة كلبي كلب مات. قالوا ولي أقص القصة عليكم ولا لا؟ مستعمر في بلد إسلامي من المستعمرين له كلب، والنصارى دائما يعيشون كالكلاب مع الكلاب، لا يفارقهم أبدا الكلب. هذا الكلب مات فدفنه هذا المستعمر في حديقته حيث قصره بمنزله، دفن القبر الكلب هنا. وين يدفنه؟ في مكانه. مر بعض عجائز البلاد فشاهدوا قبرا فأخذوا يدعون من وراء الجدار، هذا السيد فلان، هذا ولي الله، يستغيثون يدعون. وكان المسلم الحارس يشاهد العجائز فأن هذا، فماذا صنع؟ لأنهم يلقون بالشموع بالدراهم لسيد فلان. إذن فقالوا يا سيد لو تفتح لنا الطريق نزور هذا السيد متمرق على قبره، لما تحرموننا؟ قال أنا ما يسمح لي المعلم وهو غائب في أوروبا. قالوا تشجع أنت وكون وكون، ففتح لهم طريق إلى القبر، إلى قبر الكلب. إذن فجاء ذاك المستعمر بعد كذا شهر، وجد النساء يوم الخميس والاثنين جماعات. ماذا يصنعنا يا هذا؟ قالوا هذا سيد ولي وهم ينظرونه. قال أليس هذا كلبي؟ كيف أنت؟ أغلق الباب وسد الطريق. أغلق الباب وسد الطريق وجاء المؤمنات. كيف يمنعنا هذا الكافر ويمنعنا من زيارة ولي الله؟ هذا كافر لا يؤمن بالله. ورفع الشكوى إلى البلدية فقضى القضاء بأن ينبش القبر، فإن وجد كلب فالحق لهذا العرب المستعمر، وإن وجد إنسان فهو ظالم ويجب أن يخرج حتى من البستان. جاءت سيارة الإسعاف والمسؤولون ونبشوا القبر، وإذا كلب بأنيابه. عرفتم؟ وتعرفون عن قبر سيدي بوحمار؟ هذا أيضا ضريح. شخص على حمار يركب ما بين بلد وبلد، أيام كان المركوب الحمار والفرس والبغل في العالم بأسره. إذا مات له حمار في الطريق، دفنه غطاه ويعز عليه. إذا فمر به ناس قالوا هذا قبر ولي من الأولياء، تبهتم؟ وأصبحوا يمرون ويدعون ويضعون الفلوس والشموع، وأصبح صاحب الحمار يكمل ويستغني، تبهتم؟ والشاهد عندنا صاحب الحمار سافر وترك واحد وجعل يأخذ المال من الزوار والزائرات، فقال يكفي ابعد انت، انا اولى بهذا، انا صاحب الحمار، تباتهم فاختصموا. اذا فنبش القبر فوجدوا حمارا. اذا قالوا هذا حمار فلان، هؤلاء قوم سيدي ذو حمار، به أمة الإسلام. وهذا هذا النوع مئات. الفجر والسرق والنصوص يدعون عنه، والسحرة والدجالون والمشعوذون هم الأولياء. والآن النكتة السياسية الاجتماعية ما هي؟ من فعل بهم هذا؟ الثالوث المكون من المجوس واليهود والنصارى الذين فقدوا سيادتهم وسلطتهم وسلطتهم في العالم الإسلامي. عرفوا أن ولاية الله محترمة معظمة، أولياء الله معظمون مبجلون، فماذا صنعوا؟ أوجدوا لهم فكرة الأولياء الأموات، سيد فلان سيد فلان سيد فلان 50 سنة عام ما بقي ولي بين الناس إلا إذا مات ودفن. ومن هنا أصبح المسلمون بدو وحضر في الشرق والغرب عرب وعجم لا يحترمون وليا بينهم إلا إذا كان ميتا ويعبد مع الله بالذبح له والنذر له والعقوف عليه والبناء عليه. ومن ثم ما بقي المؤمنون يحترمون بعضهم البعض، يزنون بنسائهم والله العظيم، يسرقون أموالهم والله العظيم، يكذبون ويخدعون والله العظيم. كيف ولي الله يسب ويشتم؟ ما يستطيع أن يقول في ولي منسوب إلى الولاية كلمة سوء، يخاف أن تنزل به الصاعقة. وأولياء الله الأحياء لا وجود لهم، يفعل ما يشاء. هذه تعاليم الثالوث الأسود، وإلى الآن ما أفقنا، ولكن خف الجهل بعض الشيء، ولكن ما زلنا ما وعينا هذا الوعي أبدا. هيا بنا ندرس هذه الآيات الأربع بعناية. قال قوله تعالى بشر المنافقين، من الذي يبشرهم؟ رسول. من يخاطب الله غير رسوله؟ بشر يا رسولنا المنافقين. يبشرهم، البشارة تكون بما فيه خير وإلا لا؟ إذن في العبارة نوع من التهكم بهم، ولكن أصل البشرى الخبر السار أو المحزن، الخبر الذي إذا سمعه صاحبه تغير وجهه، إن كان سارا تغير وجهه بالبشر والطلاقة والابتسامة، وإن كان الخبر محزن كئيب واسود وجهه وتغير، فالتغيير حاصل. فلهذا البشرى تكون بالطيب وتكون بغيره. بشر المنافقين، من هم المنافقون يرحمكم الله؟ المنافقون من يبطن الكفر ويخفيه في صدره ولا يحاول أن يطلع مؤمن عليه، وقد يطلع عليه المنافقين من إخوانه في مجالسهم الخاصة ويظهرون الإيمان والإسلام، يصلون ويجاهدون وهم ما آمنوا بقلوبهم، ويظهرون الإسلام لما؟ لأن الدولة إسلامية والرسول الحاكم وخلفاؤه ما يستطيع أن يظهر الكفر، إما أن يسلم وإما أن يقتل ويبعد، أو يسمح لكافر بيننا إما وإما، إلا إذا كان من أهل الكتاب فنعم أهل الذمة معروفون، أما مشرك كافر إما أن يؤمن، وخاصة في ديار هذه الجزيرة قبة الإسلام، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن بشر المنافقين الذين يبطنون يخفون الكفر، لا يؤمن بالله ولا برسول ولا بلقاء الله ولا بجنة ولا بنار ولا، ويظهرون الإسلام بسلوكهم وقولهم ومنطقهم. قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يأمر الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر المنافقين بلفظ البشارة، لأن المخبر به يسوء وجوههم وهو العذاب الأليم، وقد يكون في الدنيا بالذل والمهانة والقتل، وأما في الآخرة فهو أسوأ العذاب وأشده، وهو لازم لهم لخبث نفوسهم وظلمة أرواحهم. معاشر المستمعين، فهمتم هذا التعليل؟ العذاب لازم للكافرين والمنافقين والفاجرين والظالمين لما؟ لخبث نفوسهم. وهل النفس تخبث؟ اي والله. وهل النفس تطيب وتطهر؟ اي والله. هل نستطيع ان نعرف النفس الخبيثه من الطيبه؟ نعم. اذا طابت النفس كل سلوكه هذا العبد طيب وطاهره، نظرته طيبه وطاهره، كلمته طيبه، مشيته، كل تصرفاته طيب، لانه ناتج عن روح سليمه طاهره نقيه. واذا كانت الروح خبيثه، الكذب والخيانه والغش والباطل والشر، هذا السلوك نابع من مصدر باطني الا وهو خبث النفس. عرفتم هذه الحقيقه؟ ثم في الاخره العذاب كالتنعيم يتمان على ضوء خبث النفس او طهارتها. لا شرف لاب ولا لام ولا لقبيله ولا لنسب ابدا. كل البشر امرهم واحد، اي عبيد الله، ليس منه من هو ابن لله ولا اب له ولا قريب ولا انهم عبيد، ابيضهم كاسودهم. فمن زكى نفسه وطيبها وطهرها ومات وهي طاهره نقيه هذا لا ينزل الا في دار السلام. ومن خبثها ولوثها وعفنها باوضاع الشرك والكفر فان مصيره الى الدركات السفلى في عالم الشقاء. وعندنا نص الحكم الالهي، اهل الدرس عالمون به، قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع؟ من يعقب على حكم الله في هيئه قضائيه تعقب؟ نفى الله هذا وقال والله يحكم لا معقب لحكمه. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لما ما نحفظ هذه الكلمة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونعرف مصير البشرية كلها من هذه الآية؟ كن ابن من شئت أو أبا من شئت، العبرة ليست بالجنس ولا بالملة ولا وإنما بروح زكية طاهرة نقية أو خبيثة عابدة منتنة. هل عرفت البشرية هذا؟ ما من بلغ من عرف؟ ما. والسؤال الآن، وقد عرفتم حكم الله فينا ولا لا؟ هيا نزكي أنفسنا. وإلى ما آمنا بحكم الله، أعوذ بالله أو يخبر الله عز وجل ونشك في حكمه؟ هيا نزكي أنفسنا. بماذا يا شيخ؟ ما هي المواد المزكية للنفس؟ أين توجد؟ في أي صيدلية؟ كيف نستعملها؟ هذه الأسئلة فريضة على كل إنسان أن يعرفها. وكم الذين يعرفون ولا واحد المليون؟ عرفتم كيف؟ أولا دعوني معكم معشر الأبناء والإخوان، هل بلغكم أن حكما لله صدر على الناس ولا لا؟ أو في شك؟ حلف الله عليه بأيمان 9 و10 ولا لا؟ من والشمس وضحاها حتى قال قد أفلح من زكاها. إذن إنا والله لموقنون إيقانا كاملا أن من زكى نفسه دخل الجنة دار السلام ونجا من العذاب والنار دار البوار، وأن من خبث نفسه ولوتها ومات وهي عافنة منتنة لن يدخل الجنة ولن ينزل بساحتها. وآية توضح هذا المعنى القريب، اسمع الله تعالى يقول من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لا تفتح لأرواحهم، إنما يعرج بها ملك الموت وأعوانه، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. ما معنى حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ الجمل حيوان معروف عند العرب، البعير، لكن الجمل أقوى. وعين الإبرة، تعرفون الإبرة؟ سألوا جدتكم، أما أنتم الآن ما في إبرة، الآن الآلات، لكن باقية عجوز تعرف الإبرة ما هي. عين الإبرة يعني مثل عين يعني يدخل فيه خيط، ولما عنده بصر قوي ما يستطيع، والله يقول لك مفضل يدخل لي هذا الخيط إذا بصره ضعيف، هذا الضعيف يدخل فيه بعير يعني مستحيل، وإلا لا؟ إذا مستحيل أن يدخل خبيث النفس دار السلام، هذا قضاء الله وحكمه. هيا نعود يا معشر المؤمنين والمؤمنات، هيا نعمل على تزكية أنفسنا. قولوا يا شيخ بما نزكيها؟ أجيبكم: زكوها بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، وأبعدوها عما يخبثها وهو الشرك بالله ومعاصي الله ورسول الله. بالإجمال عرفنا، وإلا لا؟ أدوات التزكية الإيمان الصحيح، ما يدعو الإيمان كاليهود يدعون الإيمان، الإيمان الذي إن عرفت إيمانك على أهل القرآن قالوا أنت مؤمن، والعمل الصالح الذي بينه رسول الله من الغسل من الجنابة إلى الرباط في سبيل الله، كل تلك العبادات هي مواد تزكية للنفس البشرية. وأما المخبثات المدسية للنفس الكفر والشرك والمعاصي، فعلى كل مؤمن يريد أن تزكو نفسه أن يتعرف على إيمانه هذا الإيمان صحيح، وأن يعمل الصالحات التي بينها رسول الله وهي في كتاب الله، من الوضوء إلى الطواف والاعتكاف، من كلمة الأمر بالمعروف إلى كلمة النهي عن المنكر، تلك العبادات إذا أديت أداء صحيحا بلا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان تفعل في النفس البشرية الزكاة والطهر كما يفعل الماء والصابون في الثياب والأبدان، تحيلها إلى كتلة من النور. هذه الحقيقة. من يعارض المسلمين بهذه الحقيقة؟ لو أنهم عزموا على أن يسودوا ويقودوا عزموا على أن يسموا ويرتفعوا لعادوا إلى بيوت ربهم. المساجد بنسائهم وأطفالهم من المغرب إلى العشاء فقط كل ليلة وطول الحياة يتعلمون الكتاب والحكمة. فإذا تعلم أهل القرية الكتاب والحكمة والله ما خرجوا عن دائرة رضا الله وطلب مرضاته، استقاموا على منهج الحق فعبدوا الله بما شرع فسمت نفوسهم وأصبحوا أولياء الله لو كادهم أهل الأرض ما زلزلوا أقدامهم. نعم. يا معشر المؤمنين نواصل دراسة الآية الكريمة. قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر المنافقين بلفظ البشارة لأن الخبر لأن المخبر به يسوء وجوههم وهو العذاب الأليم، وقد يكون في الدنيا بالذل والمهانة والقتل، وأما في الآخرة فهو أسوأ العذاب وأشده وهو لازم لهم لخبث نفوسهم وظلمة أرواحهم. ثم وصفهم تعالى بأخذ صفاتهم وشرها ما هي؟ فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتركون المؤمنين لا يوالونهم لا يحبونهم لا ينصرونهم لا لا لا لا يطلبون النصر منهم ويوالون الكافرين، وهذا لن يصدر إلا عن منافقين آمنوا بالظاهر وأخفوا الكفر في الباطن. قال فيعطون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيعطون محبتهم ونصرتهم وولاءهم للكافرين ويمنعون ذلك المؤمنين، وذلك لأن قلوبهم كافرة آثمة لم يدخلها إيمان ولم ينيرها عمل الإسلام. ثم وبخهم تعالى ناعيا عليهم جهلا فقال أيبتغون عندهم العزة، يطلبون العزة والاعتزاز بالكافرين، أيطلبون العزة أي المنع والغالب من الكافرين، أجهلوا أم عموا فلم يعرفوا أن العزة لله جميعا. يا من يطلب العزة أدلك على الباب الذي تقرعه، أطلبها من باب الله عز وجل. ما نستطيع لأن باب الله يجب أن نكون طاهرا نقيا لا غش لا خداع لا شرك لا كفر لا لا لا لا ما نستطيع. إذا تطلبها من الكافرين والله لن تجدها ولن تعز أبدا. لا إله إلا الله. فاسمع ماذا قال تعالى، لأن قلوبهم كافرة آثمة لم يدخلها إيمان ولم ينيرها عمل الإسلام. ثم وبخهم تعالى ناعيا عليهم جهلا فقال أيبتغون عندهم العزة، أيطلبون العزة أي المنع والغلب من الكافرين، أجهلوا أم عموا فلم يعرفوا أن العزة لله جميعا. فمن أعزه الله عز ومن أذله ذل، والعزة تطلب بالإيمان وصالح الأعمال لا بالكفر والشرك والفساد. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. الثانية قال فإن أما في الآية الثالثة فإن الله تعالى يؤدب المؤمنين. الله أكبر، الله يؤدبنا لأننا أولياؤه وعبيده المؤمنون به. ما يؤدبنا؟ أنت ما تؤدب ابنك أو أخاك قال فإن الله تعالى يؤدب المؤمنين ونحن إن شاء الله منهم فيذكرهم بما أنزل عليهم في سورة الأنعام المكية. سورة الأنعام نزلت في مكة ولا مكية؟ هذا بلا جدال. وتعرفون قيمتها؟ زفتها 70,000 ملك ونزلت مجملة هذه الصورة العظيمة. المفروض أهل كل بيت يدرسونها ويعرفونها. ماذا جاء في سورة الأنعام؟ قال فيذكرهم بما أنزل عليه في سورة الأنعام حيث نهاهم عن مجالسة أهل الباطل إذا خابوا في الطعن في آيات الله ودينه. فقال تعالى يخاطب رسوله وأمته معه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا صالح لنا، أيما مؤمن عرف الطريق إلى الله جلس مجلس أخذ أهل المجلس يضحكون يسخرون ينتقدون الحاكم الإمام العالم الفلان الفلان، يجب أن يغلق أذنيه ويخرج ولا يحل له البقاء. أو ما فهمتم؟ إذا جلس وراضي بكلامهم هلك هلاك. إن استطاع أن يقول هذا منكر، لكن في مكة من يقول هذا منكر؟ أبو جهل يضحك ويسهر تقول له يا كذا يجرك على الحصبة. لكن إذا قدر لك وجلست مع بعض المنافقين وأخذ يسخرون من القوم يسجون به رجعية تخلف كذا، المؤمن لا يحل أن يبقى في هذا المكان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، كيف يخوضون فيها؟ بالطعن والنقد، لو كان كذا لكان كذا، تبهتم ولا لا؟ فأعرض عنهم ولا تجلس إليهم حتى ينتهى ذاك الخوض ويتكلموا في شيء آخر في حديث غيره. وإن فرضنا أن ساك الشيطان هذا الأمر ثم تذكرت على الفور تخرج. كان الحاج مسعود الفاحي من أهل الحلقة رضي الله عليه، إذا دخل استدعوه أيام كانت المواليد والزيارات والطعام، يدخل ما يدري لما يأخذون في المدائح والقصائد وكذا يأخذ نعله ويشهد. لما يا مسعود لي يا مسعود أمرنا بأن لا نخوض في هذا الباطل. والآن تعرفون إخوانكم عمال موظفين كذا احتفال يجلسون ويأخذون في الطعن والنقد كذا، هل يجوز أن نبقى ونسكت؟ إما أن نغير المنكر وإما نخرج، أو شاركناهم في الباطل. قال هذا الأدب أخذ الله تعالى به رسوله والمؤمنين وهم في مكة قبل الهجرة، لأن سورة الأنعام مكية، ولما هاجروا إلى المدينة وبدأ النفاق وأصبح للمنافقين مجالس خاصة ينتقدون فيها المؤمنين ويخوضون فيه في آيات الله تعالى استهزاء وسخرية، ذكر الله تعالى المؤمنين بما أنزل عليهم في مكة، لأن المدينة في العام الأول والثاني والثالث كالمنافقون أكثر من المؤمنين، لكن أخذوا يقلون يقلون، ما مات الرسول وفي المدينة منافق انتهوا، من مات مات ومن لم يمت أسلم وآمن ودخل في الإسلام. لكن كان الأعوام الأولى وعندهم زعيمهم. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن إذا رضيتم بالجلوس معهم وهم يخوضون في آيات الله مثلهم أي في الإثم والجريمة والجزاء يوم القيامة. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فهل ترضون أن تكونوا معهم في جهنم؟ وإن قلتم لا ما نرضى إذن فلا تجالسوهم. ثم ذكرهم تعالى ذكر تعالىهم وصفا آخر للمنافقين يحمل على التنفير منهم والكراهية والبغض لهم، فقال تعالى الذين يتربصون بكم أي ينتظرون بكم الدوائر ويتحينون الفرص، فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم فأشركونا في الغنيمة، وإن كان للكافرين نصيب في النصر قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم أي نستولي عليكم ونمنعكم من المؤمنين أي يقاتلوكم فأعطونا مما غنمتم. وهكذا المنافقون يمسكون العصا من الوسط فأي جانب غلب كانوا معه. ألا لعنة الله على المنافقين، ألا لعنة الله على المنافقين. وما على المؤمنين إلا الصبر، لأن مشكلة المنافقين عويصة الحق عويصة الحل، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. أما الكافرون الظاهرون فلن يجعل الله لهم على المؤمنين سبيلا، لا لاستضعافهم لاستئصالهم وإبادتهم ولا لإذلالهم والتسلط عليهم ما داموا مؤمنين صادقين في إيمانهم. وهذا ما ختم الله تعالى به الآية الكريمة إذ قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله لو وجد في العالم الإسلامي بلد أسلم قلبه وجهه لله وأقام دين الله والله لو كاده من على أقطارها ما زلزلوهم ولا استطاعوا أن يذلوهم أو يدخلوا دياره. وإن قلت كيف أنسيت 25 سنة العالم الإسلامي أصبح من وراء نهر السند إلى الأندلس كيف تم هذا؟ ما هي طائراتهم وجيوشهم وماذا يملكون؟ فقط استقاموا على ولاية الله وكان أولياء الله فكان الله معهم. هداية هذه الآيات اسمع عبد الله واسمعي يا أمة الله. أولا حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يحل لك أن تصاحب كافر وتحبه ويحبك وتهديه ويهديك وتترك الكافرين تبغضهم ولا تهاديهم ولا تعمل معهم. لا يحل لك أبدا أن يطلب نصرتك الكافر على إخوانك المؤمنين فتمد يدك وتنصره على إخوان الكافرين، ومن فعل هذا والله ما هو بمؤمن. الرسول خرج معه رجل يقاتل معه قال أنا فلان، قال ارجع إننا لا نستنصر بكافر. يبقى سياسيا وشرعيا إذا المسلمون في أي ديار ماذا فعلوا؟ تصالحوا تعاهدوا مع دولة كافرة لأنهم رأوا ضعفهم وعزهم وعدم قدرتهم على غزوها وفتحها واتفقوا على شروط معينة على البيع على الشراء على كذا جائز، لكن الحب في القلب لا. أتحب عدو الله؟ ثم إذا اتفقنا مع هذه الدولة بريطانيا وقاتلت بريطانيا دولة مسلمة يجوز أن نقاتل معهم؟ لا والله. نعم لو قاتلوا دولة كافرة لا بأس إذا الشروط الاتفاقية تطلب منا عونهم، لكن نعينهم على المؤمنين يتنافى مع هذا القرآن. باختصار حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تصرف المؤمنين ما تواليهم، لا تنصرهم لا تحبهم، وتنصر وتحب الكافرين. ثانيا، الباعث للناس على اتخاذ الكافرين أولياء هو رغبة في العزة ورفع المذلة، وهذا باطل. فالعزة لله، ولا تطلب منه تعالى إلا بالإيمان وصالح الأعمال واتباع منهج الحق. ثالثا، حرمة مجالسة أهل الباطل إذا كانوا يخوضون في آية الله نقدا واستهزاء وسخرية. رابعا، رضاب الكفر كفر، ورضاب الإثم إثم. كيف رضاب الإثم إثم؟ جماعة يلعبون القمار وانت معه راضي ولا آتي النساء، جماعة يشربون الحشيشة وانت معهم راضي ولا لا؟ لو ما رضيت ما جلس. جماعة يسبون في الصالحين فلان وفلان وتسكت انت راضي. وهكذا الرضا بالكفر بالاجماع كفر، ورضا بالاثم صاحب اثم. خامسا، تكفل الله تعالى بعزة المؤمنين الصادقين ومنعتهم، فلا يسلط عليهم أعداءه فيستأصلونهم أو يذلونهم ويتحكمون فيهم. واسمعوا رسول الله يقول في هذه القضية، هذا الحديث الفيصل، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سألت ربي، أي طلبت من الله مولايا، لا يهلكها أي أمته بسنة عامة، يعني بقحط وجد أو وباء، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أما من أنفسهم أكل بعضهم بعضا، أما عدو كافر يسلط عليهم حاشا لله. قال: فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهو معنى قوله تعالى: وما أصابكم المصيبة فبما كسب أيديكم. هذا الدعاء الرسول سأل ربه تعالى أن لا يسلط على أمتي عدو من غير أنفسهم، ثباتهم، حتى ماذا يصنعون؟ يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض، حينئذ استوجبوا نقمة الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.